خضر وأخرى يابسات يا

رباه رباه إني قد أتيتك ساجدا فاغفر ذنوب العبد فاغفر ذنوب العبد يا غفار. يا قد زينتها كلها أنوار بعطرها والغصن والأوراق والأشجار هذه زهور هذه زهور سبحتك بعطرها والغصن والأوراق والغصن والأوراق والطير سبح والطير والطير سبح في صفاء راضيا رباه أنت الواحد القهار والطير سبح الطير سبح في صفاء راضية راضية رباه أنت الواحد القهار سجدت لعزتك الجبال سجدت لعزتك الجبال جميعها والجاريات الجاريات الجاريات تصونها الأقدار. الله أكبر الله أكبر. سيدنا الله أكبر. الله الله الله أنت المنعم المتفضل. الله الله الله أنت العالم الستار. فالشمس تسجد الشمس تسجد والكواكب كلها الشمس تسجد والكواكب كلها ما عم ليل أو أضاء نهار. والحوت الحوت الحوت في قلب البحار رزقته وله من الماء الطهور إزار. تشفع يا رسول الله فينا فما ترجى الشفاعة من سواك. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله قول حق نداء حق من عند الحق بلسان حق في وقت حق لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب هكذا مستمعي الكرام أذنا بفجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة وقد رفع الأذان فضيلة الشيخ عبد الرحيم دويدار بعدما استمتعنا معه بهذا الابتهال مستمعي الكرام وما زلنا معكم نعيش الأجواء الإيمانية بعد رمضان ولكن كيف يكون الإخلاص لله طريقا للسعادة فغنى العبد بطاعة ربه والإقبال عليه وإخلاص الأعمال لله أصل الدين وتاج العمل وهو عنوان الوقار وسمو الهمة ورجحان العقل وطريق السعادة ولا يتم أمر ولا تحصل بركة إلا بصلاح القصد والنية وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالإخلاص في أكثر من آية فقال له عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين وقال له قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين فصلاح العمل أخي المستمع الكريم من صلاح النية وصلاح النية من صلاح القلب وأصل قبول الأعمال عند الله الإخلاص مع المتابعة يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه لا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة فما أحوجنا مستمعينا الكرام إلى الإخلاص في أعمالنا خاصة بعد رمضان مستمعي الكرام الإخوة هنا في ساحة مسجد السيدة زينب فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عبد السلام محمد تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما والمؤمنون